بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 12 من مجالس قراءة التحفة السنية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي دخلنا في باب معرفة علامات الإعراب، ومر معنا أن للرفع 4 علامات، فما هي؟ الضمة والواو والألف والنون. ومر معنا أن الضمة تكون علامة للرفع في 4 مواضع، أحسنت، في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وكنا أخذنا الموضع الأول فقط وهو الاسم المفرد. فما المراد بالمفرد هنا؟ ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. لماذا قلنا ما المراد بالمفرد هنا ولم نقل ما تعريف المفرد؟ لأن المفرد يختلف المراد منه باختلاف الأبواب التي هو فيها. ففي باب الإعراب المراد به ما ذكر، ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. وفي باب الخبر يراد به غير ذلك. وفي باب لا النافية للجنس والمنادى يراد به شيء آخر كما سيأتي إن شاء الله. كنا في درس مضى تكلمنا عن البناء وأنه لزوم الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال، لزوم آخر الكلمة. وقلنا مثلا مثل من لا تتغير سواء كانت في موضع رفع أو موضع نصب أو موضع جر، وكذلك كم، وكذلك حيث، وغير ذلك من الكلمات التي لا تتغير باختلاف أحوالها لأنها مبنية. ثم قلنا وقد يشكل على البعض أن الماضي يتغير بناؤه، فساعة نقول هو مبني على الفتح، وساعة نقول هو مبني على الضم، وساعة نقول هو مبني على السكون، وكذلك فعل الأمر، فمرة يبنى على الفتح، ومرة يبنى على السكون، ومرة يبنى على حذف حرف العلة، وأخرى على حذف حرف النون. فقد يقال إذا لم يلزم حالة واحدة، لم يلزم الفعل الماضي حالة واحدة، فنقول الفعل الماضي ضرب وكتب وأكل وأتى وسعى ورضي وغير ذلك هي في الأصل لازمة لحال واحدة، هي في الأصل لازمة لحال واحدة، يعني باعتبار الأصل قبل دخول أي شيء على الفعل فهو لازم لحال واحدة. فكتب مبني على الفتح، وهكذا أي فعل تأتي به دون أن تدخل عليه أي شيء، أي فعل من الأفعال الماضية سواء كان ثلاثيا مثل كتب، أو رباعيا مثل أكرم، أو خماسيا مثل انطلق، أو سداسيا مثل استغفر، ولو كثرت حروفه، يعني الشاهد أنه يلزم حالا واحدة، ولهذا قيل فيه مبني. وأما تغير بنائه إذا دخلت عليه الواو وهو الجماعة، فبدل أن كان مبنيا على الفتح يصير مبنيا على الضم، فنقول هذا بسبب عارض، يعني عرض شيء جعل الفتحة تذهب، وإلا فهو مبني على الفتح. يعني مثل تاء التأنيث الساكنة، قلنا ساكنة أي في أصل وضعها، في أصل وضعها، مثل قالت هند، قالت هند، فالتاء ساكنة لا يضر تحريكها لأجل التقاء الساكنين، مثل قالت امرأة العزيز، قالت امرأة، فصارت التاء متحركة. فهل نقول تاء التأنيث مبنية على السكون أحيانا ومبنية على الكسر أحيانا؟ لا، نقول مبنية على الكسر، وقد يعني تبنى ماذا، وقد تحرك بسبب التقاء الساكنين. أنا أتيت بحجة القول الآخر. الشاهد أن تحريكها لأجل عارض لا يضر، وسيأتي معنا إن شاء الله في باب الأفعال الكلام عن هذا وعن اختلاف النحاة في الفعل الماضي وفعل الأمر على ماذا تبنى، يأتي إن شاء الله في باب الأفعال. طيب، بقي معنا 3 مواضع من مواضع الضمة، وهي جمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. قال رحمه الله: وأما جمع التكسير فالمراد به ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده، ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين. قول ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين ماذا خرج به؟ خرج به المفرد والمثنى، المفرد لأنه يدل على واحد أو واحدة، والمثنى لأنه يدل على اثنين أو اثنتين. فقال هنا ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين لكن مع تغير في صيغة مفرده، خرج بهذا بقية الجموع، بقية الجموع التي ستأتي إن شاء الله تعالى. قال وأنواع التغير الموجودة في جموع التكسير ستة. الأول تغير بالشكل ليس غير، تغير بالشكل لا يتغير إلا الشكل، الحروف هي الحروف، حروف المفرد هي حروف الجمع، لا حصلت زيادة ولا حصل نقص، إنما تغير الشكل فقط. نحو أسد، نحو أسد وأسد، أسد أسد، الحروف هي الحروف، الهمزة والسين والدال، لكن كانت في المفرد الهمزة مفتوحة والسين كذلك، فصارت في الجمع الهمزة مضمومة والسين ساكنة. ونمر ونمر، نمر نمر، نفس الحروف لكن تغير الشكل. قال فإن حروف المفرد والجمع في هذين المثالين متحدة، والاختلاف بين المفرد والجمع إنما هو في شكلها. من يأتي بمثال غير هذا؟ تغير لكن في الشكل فقط. انظر معي، أسد دل على واحد، هكذا يدل على واحد فهو مفرد، أسد هذا يدل على أكثر من اثنين، فمع تغير في صيغة المفرد تغير الشكل فهو جمع تكسير. ها، فهد وفهد، ينظر هل يجمع على هذا؟ ينظر. ماذا؟ والأفق جمع؟ لا، أفق وأفق بنفس المعنى مفرد، والجمع آفاق. ها، بحر وبحر، نعم يجمع على بحر، نعم أحسنت. لا، كتاب كتب، ماذا حصل؟ حصل تغير في الشكل وحصل ماذا؟ نقص. انظر كتاب ألف، صح فيه ألف قبل الباء، هل هو موجود في الجمع كتب؟ ما هو موجود، إذن تغير الشكل وحصل تغير آخر بالنقص. لا، نريد اسما، اسما مفردا، أما نصر فعل ماض، نريد اسما مفردا يتغير في الجمع بالشكل فقط. لا، هي نفسها، أذن وأذن هي نفس المعنى، يعني مفرد، فالأذن هو المفرد كذلك، لكن الجمع آذان. حرم حرم ليست جمع حرام، ليست جمع حرم. كلب وكلب، لكن هل يجمع هذا الجمع؟ أنا الذي أعرفه أكلب وكلاب، أما كلب لا. نهر أيضا كذلك، نهر مفرد وأيضا نهر مفرد، والجمع ما أعرف أنه نهر. فرش وفرش، أحسنت، فرش وفرش، ففرش مفرد وفرش جمع. ها، لا، لكن المفرد بساط ليست بسط، بساط وبسط. طيب، ها، ينظر هذا الجمع، أدم وأدم، أحسنت، أدم وأدم، فالأدم هو الجلد، أدم مفرد وأدم جمع. طيب، قال الثاني تغير بالنقص ليس غير، تغير بالنقص، ما معنى بالنقص؟ أي أن النقص يكون في الجمع، إذا قلنا تغير بالنقص أي أن هذا النقص يكون في الجمع، فالمفرد أكثر حروفا من حروف الجمع. نحو تهمة وتهم، تهمة أربعة أحرف آخرها التاء، فلما جمعناه جمع تكسير حذفنا حذفنا التاء المربوطة فقط فصارت تهما، تهمة وتهم، وتخمة وتخم. فأنت تجد الجمع قد نقص حرفا في هذه الكلمات وهو التاء، وباقي الحروف على حالها في المفرد، الحروف والحركات على حالها في المفرد. تهمة، تهم، الشكل لم يتغير، حصل تغير فقط في النقص، يعني أن الحروف نقصت في الجمع. ها، مثال آخر، نعمة ونعم، ها هكذا أصاب، نعمة ونعم. ماذا تغير عندك؟ عندك أنت حذفت التاء وأيضا حصل تغير في الشكل. نعمة العين ساكنة، نعمة فصارت نعم، واضح؟ إذن تغير تغير بالنقص وتغير بالشكل، ها. كذلك لقمة ولقم، تغير بالشكل وتغير بالنقص، نريد تغيرا بنقص فقط، ها. كذلك أسرة وأسر، السين تحرك، أحسنت. تمرة وتمر، انظر تم الميم ساكن، تمرة تمر، حذفنا التاء المربوطة فقط. وأيضا سمكة وسمك، سمكة سمك. نخلة نخل، دجاجة دجاج، أحسنت. وأيضا دجاجة فيها دجاجة ودجاجة، لكن أشهرها الفتح. إذن لهجتنا لهجة يعني لغة عربية، نحن نقول دجاج ودجاجة. شجرة شجر، انظر ما حصل تغير إلا بالحذف فقط، أحسنتم. ها هزيدوها. بصلة وبصل، أحسنت. حجرة وحجر، لا حجر أيضا مفرد، حجر مفرد. ها ثمرة وثمر، لا طيب نعم. بقرة وبقر، أحسنت. لا ما هذه ثومة لا تقال هكذا، ثوم وهو هو المفرد أو ماذا اسم جنس. نعم جمرة وجمر، نعم أحسنت. وغنمة وغنم، أحسنت، هي فصحى، غنمة وغنم. طيب الثالث تغير بالزيادة ليس غير، تغير بالزيادة، حصل زيادة في الجمع، المفرد حروفه أنقص من حروف الجمع، فالتغير فقط بالزيادة، بمعنى أن المفرد لم تتغير حركته إنما حصلت زيادة. نحو صن وصنوان، في مثل قوله تعالى صنوان وغير صنوان، صنوان وغير صنوان، فصنوان هنا جمع صنو، ومثلها قنو وقنوان، قنو وقنوان. الرابع تغير في الشكل مع النقص، نحو سرير وسرر وكتاب وكتب وأحمر وحمر وأبيض وبيض، انتبه معي، سرير سرر، قال تغير في الشكل وأيضا مع النقص. في الشكل السين في المفرد مفتوحة ساء سرير، والراء مكسورة سرير، وفي الجمع السين والراء مضمومتان سرر، وأيضا كان في المفرد ياء فحذف في الجمع. إذن تغير في الشكل مع النقص، سرير وسرر. مثلها كتاب وكتب، أين التغير؟ اشرحه لنا يا يحيى. كتاب وكتب تغير في الشكل، وذلك أن الكاف في المفرد مكسور وفي الجمع مضموم، والتاء في المفرد مفتوح وفي الجمع مضموم، وفي المفرد زيادة ألف نقصت في الجمع. وأحمر وحمر، أحمر وحمر، ها ما الذي تغير؟ أين التغير في الشكل؟ الميم في المفرد مفتوحة وفي الجمع ساكنة، وأيضا الحاء في المفرد ساكنة وفي الجمع مضمومة، هذا تغير في الشكل، والمفرد فيه همزة في أوله وليست موجودة في الجمع. أبيض وبيض، عند أبي صلاح، أبيض وبيض، أين التغير في الشكل؟ أبيض بيض، الباء في المفرد ما لها؟ ساكنة، وفي الجمع بيض مكسورة، والياء، الياء ساكنة في الجمع وفي المفرد أبيض، الياء مفتوحة، أحسن. والتغير الثاني الذي في بالنقص أين هو؟ الهمزة، أحسن. قال الخامس تغير في الشكل مع الزيادة عكس الذي قبله، مع الزيادة يعني زاد الجمع أحرفا أو حرفا أو أكثر. نحو سبب وأسباب، كيف التغير؟ سبب وأسباب، هذا نقص أو زيادة؟ الزيادة. ما الذي زاد في الجمع؟ الألف فقط، زاد ألف فقط، الباء موجود، باءان في المفرد وباءان في الجمع. سبب أسباب، دعوه. لا، نريد التغير أولا في الزيادة. ما معك زائد إلا الألف الذي بين الباءين يعني والهمزة، أحسنت. ثم التغير في الشكل، سبب أسباب. السين في المفرد، في المفرد سبب فتحة مفتوحة يعني، وأسباب ساكنة، أحسنت. طيب، بطل وأبطال، بطل وأبطال. عبد الرحمن، في الشكل الباء في المفرد مفتوح وفي الجمع ساكن، والتغير بالزيادة ما الذي زاد؟ الهمزة، الهمزة والألف، زاد في الجمع همزة وألف. هند وهنود عندك، أين التغير؟ في الشكل الهاء في المفرد مكسورة وفي الجمع مضمومة، وأيضا في الشكل، وفي إيش؟ وفي النون في المفرد ساكن وفي الجمع مضموم، وأيضا التغير الآخر بالزيادة، زيادة الواو. وسبع وسباع، سبع وسباع عندك؟ نعم. السين مفتوحة في المفرد وفي الجمع مكسورة، هذا تغير في الشكل. كذلك الباء، الباء مضمومة في المفرد ومفتوحة في الجمع، وأيضا ما التغير الثاني؟ زيادة الألف في الجمع. قال وذئب وذئاب وشجاع وشجعان. السادس، تغير في الشكل مع الزيادة والنقص جميعا. نحو كريم وكرماء، ورغيف ورغفان، وكاتب وكتاب، وأمير وأمراء. كريم وكرماء، يا من كريم وكرماء؟ ها صلاح، التغير ماذا؟ في الشكل والزيادة والنقص. في الشكل الكاف مفتوح في المفرد، لا، وفي الجمع الكاف مضموم. طيب الراء مكسور في المفرد ومفتوح في الجمع، طيب هذا تغير الشكل. التغير بالنقص، بالنقص، إذا قلنا بالنقص يعني شيء نقص في الجمع. الياء، الياء موجود في المفرد وغير موجود في الجمع، إذا نقص. طيب، وبالزيادة الألف والهمزة، الألف والهمزة التي بعده، أحسنت. كاتب وكتاب، أين الزيادة يا محمد؟ الزيادة كاتب وكتاب، أين الزيادة؟ ما في زيادة. طيب إذن يعني نستدرك هذا على المصنف، على الشارح، نقول أخطأ، لأنه جعله مثالا على تغير في الشكل مع الزيادة والنقص. أين التغير في بالزيادة؟ التاء المشددة، هذه التاء المشددة بحرفين وهي في المفرد واحدة، كتاب، ماذا؟ كاتب، كتاب، حرفان، التاء بحرفين، هذا تغير بالزيادة. والنقص ما في نقص، لا، إذا قلنا النقص يعني الجمع ناقص، هل الجمع نقص شيئا؟ وإلا سنستدرك على الشارح، سنقول له الصواب أن هذا في النوع الذي ليس في هذا النوع، ما في نقص كذا. عند عبد الوهاب فيه نقص ولا ما فيه نقص؟ الجمع فيه نقص، الألف وهذه الألف، ها أين النقص؟ ها الشدة، خلص، يعني التاء المشددة بحرفين قد ذكر هذا في الزيادة، نعم، أين النقص؟ كيف الألف وهذه ألف؟ نعم، هذه ألف أخرى جلبت في الجمع، كاتب، أين الألف؟ قبل التاء، كاتب، فحذفت من الجمع، ما قلنا كاتاب، كاتاب، حذفت. فأما هذه الألف فهي ألف أتي بها لأجل الجمع التي في كتاب، إذن حذف الألف الذي بعد الكاف، حذف الألف الذي بعد الكاف في المفرد. قال وهذه الأنواع كلها، طيب هذه الأنواع من التغيرات أنت لا تحتاجها في الإعراب، لا تحتاج هذا التغير في الإعراب. أهم شيء أن تعرف أن هذا جمع تكسير حصل له تغير، يعني كونك تحفظ أن التغير إما في الشكل فقط أو في النقص فقط أو بالزيادة فقط أو كذا، هذه الأنواع الستة، هذا ليس من المهم لك في الإعراب. المهم أن تعرف أن المفرد تغير، تكسر، تغير المفرد، فصارت الكلمة دالة على أكثر من اثنين أو اثنتين مع التغير في صيغة المفرد، فهنا نقول إنه جمع تكسير. واضح هذا؟ قال: وهذه الأنواع كلها تكون مرفوعة بالضمة، سواء أكان المراد من لفظ الجمع مذكرا نحو رجال وكتاب، أم كان المراد منه مؤنثا نحو هنود وزيانب، لأنه قال ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين. وسواء أكانت الضمة ظاهرة كما في هذه الأمثلة أم كانت مقدرة كما في نحو سكارى وجرحى. سكارى جمع ماذا؟ ما هو المفرد؟ سكران، سكران وسكارى، فإذا جمع تكسير حصل له تغير، لكن لا يظهر هذا التغير على كلمة سكارى بسبب التعذر. إذن فلا ترتبك إذا رأيت سكارى في موضع رفع، فلا تقول ما علامة رفعها لا أدري، أنت قد حفظت أن الضمة تكون علامة للرفع في جمع التكسير، فما دام أن هذا جمع تكسير فعلامة رفع الضمة ولو لم ترها ظاهرة فتكون مقدرة. قال: كما في نحو سكارى وجرحى ونحو أذارى وحبالى. مثل بمثالين للمذكر سكارى وجرحى، ومثالين للمؤنث أذارى وحبالى. أذارى جمع أذراء، حبالى جمع حبلى أي حامل. تقول: قام الرجال والزيانب، هذا مثال على الضمة الظاهرة، فتجدهما مرفوعين بالضمة الظاهرة، وتقول: حضر الجرحى والعذارى. أعرب يا أسامة. حضر فعل ماضي مبني على الفتح، الجرحى فاعل، مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. لماذا الضمة؟ انتبه للسؤال، لماذا الضمة؟ لأنه جمع تكسير. ولماذا المقدرة؟ نعم، منع من ظهورها التعذر لأنه اسم مقصور. الجرحى والعذارى، الواو عاطفة والعذارى معطف على المرفوع، مرفوع مثله وعلامة رفعه الضمة المقدرة. لماذا الضمة؟ جمع تكسير. الجرحى جمع تكسير، جمع جريح، والعذارى جمع عذراء قلنا، ومقدرة بسبب التعذر. طيب ماذا تريد؟ جريحات. فيكون كل من الجرحى والعذارى مرفوعا بضمة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. إذا انتهينا من جمع التكسير، فمن يأتينا بأمثلة من القرآن على جمع تكسير مرفوع، على جموع التكسير المرفوعة. وتخر الجبال هدا، الجبال فاعل مرفوع على مرفع الضمة. لماذا الضمة؟ لأنه جمع تكسير. قالت الأعراب، الأعراب جمع أعراب، أعراب جمع أعراب، ما التغير هنا؟ أعراب أعرابي عندك، تغير أعراب أعرابي، من أي أنواع التغير؟ عند من؟ من أي أنواع التغير؟ بالزيادة، زدنا ياء. طيب أحسنت، ها أبا الفداء، بأعراب، نعم بالنقص أحسنت، لأن الجمع هو أعراب ليس أعرابيا، أحسنت. طيب ها؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، يسبح رجال، رجال فاعل يسبح المذكور في الآية قبلها، تنزل الملائكة، أحسنت، أشهر، أحسنت، الحج أشهر، وترى الناس سكارى، سكارى ما يعرابها، وترى الناس سكارى، ها سكارى حال، لكن نحن نريد جمع تكسير مرفوعا. هدمت صوامع وبيع وصلوات، صوامع وبيع هذان جمع تكسير. نعم ها، وجاء المعذرون، هذا جمع تكسير. المعذرون ما المفرد؟ المفرد معذر، معذر معذرون، جمع بواو ونون، فهذا جمع مذكر سالم. وإذا النجوم انكدرت، النجوم أحسنت، جمع نجم، مثال ها صنوان وغير صنوان، أحسنت. وعلى الأعراف رجال، أحسنت. قال أصحاب موسى، أصحاب، أحسنت. نريد المرفوع للفقراء والمساكين، نعم جموع تكسير لكن نريدها مرفوعة. وقال نسوة في المدينة، هو ليس هو اسم جمع، نسوة اسم جمع، لأنه ما المفرد، ما هو المفرد؟ لا، نساء مفرد عندك، نساء امرأة. إذا ننظر امرأة ونساء، هل يعني ونسوة؟ أين الحروف؟ ها يعني غشك، رجعت عليه باللوم، لم نفسك كونك قبلت التلقين. طيب يأتي إن شاء الله الكلام عن الماضي والأمر أكثر. يقول: ما الفرق بين العامل والاعتلال؟ من غير عامل ولا اعتلال. الاعتلال حرف في آخر الكلمة سبب لها ذلك، حرف في آخر الكلمة سبب لها لزوم الحال الواحدة، كالألف مثلا في الفتى، فهو حرف في آخر الكلمة يلزم آخر الكلمة، وكذلك يرضى ويدعو. وأما العامل فهو شيء خارج عن الكلمة يسبب للكلمة هذه الحال. العامل شيء خارج عن الكلمة ليس في الكلمة نفسها. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.